الدهون مفيدة مضرة، أكلها ما أكلهاش، أنواعها مهدرجة مشبعة غير مشبعة، دهون نادرة، الكلام كتير لغط رايح جاي. أنت سامح بالدهون؟ الكيتو سامح بالدهون؟ مش عارف. طب الدهون أصلها لو من animal source غير لو plant source؟ كلام كتير وحاجات اتحكت في الجزئية دي. في عموم الحال لازم يكون عندك يعني background صغيرة عن الدهون، إن هي كمادة خام مش مخلوقة كبوليمر، يعني مش متعددة زي مثلا النشويات ولك عديد السكريات او البروتين عديد البيبتايد او عديد الامينو اسيد. لا، الدهون كمركب ليه مركب يونيك شوية، هو كوندنسيشن او عملية دمج بتحصل ما بين كحولات وما بين احماض، فبينتج منها الدهون، وتلاقي ليها صفات بقى كتيرة، يعني ان هي جريزي وبتلمع، ولو حطيتها على سطح في درجة الروم العادية بتبقى سايلة، ولو حطبرتها بزيادة بتتجمد. صفات مشترك فيها كل انواع الدهون. احنا كناس بنسيرش وبندور وعندنا باك جراوند طبية طبعا مش قليلة، كل الناس اللي بتسمع يعني، فعارفين الدهون الثلاثية وعارفين الكوليسترول وعارفين الاضرار المزعومة اللي وراهم وعارفين الامراض اللي نسبوها يعني سول اللي كده ليهم، يعني بانفرادية تامة الأمراض دي سببها الدهون دي. عشان نوضح النقطة، كلمة دهون مهدرجة أو دهون مشبعة يعني الأحماض اللي فيها أحماض ما فيهاش دبل بوند، ما فيهاش بين الكربونة والتانية في علامتين، في علامة واحدة بس، يعني متشبعة بذرات الهيدروجين، يعني كل الكربون اللي فيها متشبع بذرات الهيدروجين. طيب، هو احنا أصلا في جسمنا بنصنع الأحماض دي العضوية دي بنصنعها، هي أحماض عضوية ونطلق عليها دهون دهنية لانها بتخش في تركيب الدهون. الاحماض دي انا بصنعها عندي في الجسم، بعرف اصنع لحد حمض دهني 16 كربونة بس ما فيش فيهم ولا دبل بوند. فجول علماء بقى قالك ايه ده، احنا دلوقتي لقينا الجلطات معها ال دي ال عالي، فال دي ال دوت مصدر للدهون السيئه، والدهون السيئه هي دهون مشبعه، اذا كان انت انتاج جسمك اصلا دهون مشبعه. وان كان الدهون الغير مشبعه او البوفز او البولي انساتوريتد فاتي اسيدز ليها فوائد لا حصر له، وهي تعد حاجة مهمة جدا في الجسم لأنها مصدر لتصنيع نواقل عصبية زي البروستاجلاندينز ونواقل هرمونية زي الليكوترينز ومعاملات الالتهاب ومعاملات ضد الالتهاب، يعني كل ده بيطلع من الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي أنا عندي ليها مخازن مفيدة. مفيدة، لكن الأحماض الدهنية المشبعة لا، ده تصنيعي وتخزيني أنا، فليها ضرر عليك؟ زيرو ضرر. كون إن أنت يزرع جواك كونسبت ان انت تصلب الشرايين معمول بدهون متصلبة على الجدار من بره، يعني انا بقول لك هي فكرة سطحية، الدهون في درجة حرارة الغرفة العادية اللي هي 30 درجة مئوية كلها سائل، فما ينفعش تتصلب على سطح، ده مبدئيا من ناحية الفيزيائية. لكن ثانيا لو افترضنا ان الدهون دي هي فعلا سبب التصلب، يعني هي ده فعلا LDL عجوز وشيخ واول، فال LDL ده تصنيعك انت، يعني الدهون الممتصة من جهازك الهضمي لا تدخل الدم مباشرة، لازم تعدي الاول على الرئة، بتاخد دورة حياة كاملة من خلال الأوعية الليمفاوية، دورة الحياة اللي جوه دي بترجع لجسمك تاني او بتقابل الكبد تاني بعد هذه الدورة الكاملة في صورة فضلات اسمها كايلو مايكرونز ريمينن، يعني انت الدهون اصل اللي كلتها حضرتك اللي استغلها دلوقتي الرئة، صنعت منها سيرفاكتنت وغزت منها خلايا مناعية وغدد الليمفاوية والباقي رجع للكبد بتاعك. الكبد بيتخذ القرار بتصنيع كريات الدهون او اللايبوبروتينز اللي هي ال HDL وال VLDL واخوهم ال LDL، كلهم من نفس الهيباتوسايت من نفس الخلية وليهم شبه نفس الوظيفة، تركيبهم الكيميائي في بعض الفيزيس لان هم اطوار، ال HDL ده ليه لايف سايكل وال LDL لايف سايكل، دي مش جزيئات، دي مكونات شبه خلوية، يعني ال LDL ده مكون شبه خلوي وال HDL ده مكون شبه خلوي. البروسيسنج بتاع الانسان عشان يعني يرضي اللي حواليه فبدا يعمل حركة، يجيب الزيت النباتي اللي هو محتوي مثلا على روابط عديدة دبل بوند ويبدا يعمله عملية هيدروجينيشن، يعني يغذيه بالهيدروجين فيبدا يخليه مشبع فيحوله من المادة السائلة للمادة الصلبة فيعمل السمن النباتين. أضراره يعني بص لو جيت تبص عليها، الدهون في عموم الحال أي زيت في عموم الحال بالنسبة لي صحي في أي صورة، جسمك هيعرف يتعامل معها. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن الدهون هو المكون الوحيد في أكل حضرتك اللي ما بيسيرش جهازك المناعي، يعني بتخش سايلنت، جسمك بيتعامل معها بمنتهى الهدوء والسلاسة وبيخلق لها أتموسفير يناسبها، بيطلع لها أملاح مرارية من المرارة وبيستعد لها يقطعها ويحط لها إنزيمات من عند البنكرياس ونازل، وبعد كده بيشيلها جوه عبوات هو اللي بيعملها اسمها كايلو مايكرونز، بيعدي بيها في الليمفاتيك ما بيخش بيها الدم أصلا. مش كده محدش يقول لك إيه أصلا اكلت النهارده مش عارف فته بالليه وبعد كده صدري يا بابا جاي من العيش اللي في الفته اللي هي الحاجه الوحيده اللي كانت هي والرز المفيده في الاكل اللي انت اكلته. فالدهون عشان انت تبص لها بصت انت ايه ده ازاي الاكل ده في مليان دهون وكله مضر. الدهون علاج لبعض التوكسيستيز بتاعت الادويه. يعني احنا عندنا في الرعايه تسممات من بعض الادويه كتير، يقول لك ايه احنا نحقن له انتراليبيد في الوريد، بنحقن الدهون في الوريد عشان تعمل زي كفرنج للسميه الدواء ده. فما تجيش انت بعد ده كله تيجي تقولي لا اصل الدهون احنا بتترسب في الشرايين. انت في خلط ما بين الانبوبه الهضميه ووعائك الدموي، مفيش علاقه بين الاثنين. الفلتر ده ما بيعديش لده كده، ده في النص في خليه واثنين وفي اوردر واثنين، فمفيش حاجه اسمها اصل الدهون دي دخلت اترسبت هنا. بصه سطحيه ونظره مش اصليه في الموضوع. الدهون جزء لا يتجزأ من اكل. ممكن الزيت يختلف من مكان او الاويل يختلف من سورس لسورس. يعني انضف الزيوت على الاطلاق النباتي زيت الزيتون، وينفرد انه هو الزيت الوحيد اللي طلع من ثمر. يعني بقيه الزيوت عاده طالعه من السيدز او البذور. يعني يقول لك ده زيت بذره الكتان، ده زيت بذور عباد الشمس، بذور. لكن الثمره الوحيده اللي بتتعصر تطلع زيت هي الزيتون. وده برضو يدي لك فكرة ان النبات اللي انت بتاكله، عشان لما تيجي تتكلم هو النبات ده يحتوي على ايه مفيد، لا هو النبات ده كائن متكامل. يعني الزيتون ده كائن زيه زي حضرتك بالظبط، فهتلاقي فيه انتي اوكسيدنت، هتلاقي فيه حديد، هتلاقي فيه مينرالز، هتلاقي فيه فيتامينز، هتلاقي فيه مواد انت ممكن تحتاجها، مواد تانية انت ممكن ما تحتاجهاش. فما تبصش ان ده مخصوص فيه فيتامين معين، ولا هو كائن حي متكامل. وان يتميز حاجات عن حاجات تلاف المكونات بتاعتها، لكن هو كائن متكامل في الاول وفي الاخر. يعني في اللي انت محتاجه. وعشان كده احنا كده اتكلمنا تنوعك الغذائي مش مفيد. يعني انت ممكن بوجبه واحده من نوع واحد توفي احتياجاتك الداخليه. بصيتك للدهون لازم تتغير. الدهون كلها بصورة عامة الحاجات دي كلها مفيدة. جسمك أخشته الخلوية كلها متكونة من دهون، لأن يعني أنت قاصر تفكيرك على الدهون الثلاثية، على الكوليسترول. لا، جسمك فيه دهون فسفورية اللي مكونة أخشية خلاياك كلها. يعني ال 40 تريليون خلايا اللي في جسمك كلهم محتاجين دهون أكتر من ما أنت بتبص للأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية أو البروتين اللي هو ده الغذاء الأصيل. الزيوت أو الدهون مفيدة لجسم حضرتك، آمنة على جهازك الهضمي وعلى جهازك المناعي، غير مثيرة على الإطلاق لأي رياكشن للجسم. أي زيت في عموم الحال بالنسبة لي صحي. الدهون مفيدة مضرة، أكلها ما أكلهاش، أنواعها مهدرجة مشبعة غير مشبعة، دهون نادرة. المواد الحافظة أو طرق حفظ الطعام، وسائل الإنسان حاول يخترعها أو يلجأ لها من زمان عشان خاطر يحافظ على الأكل بتاعه من هو يبوظ يفسد يتلف. تلف الأطعمة أو فساد الأغذية مش ظاهرة جديدة، ده ظاهرة داخلية لكل الأكل اللي بتاكله. الكتب بتقول إن أنت مجرد ما بتقطف النبات أو تذبح الحيوان بتبدأ عملية التحلل للطعام، لأنها عملية ذاتية في الأول. الخلايا اللي بتموت بيطلع منها إنزيمات، الإنزيمات دي بتقوم بتكسير أغشية الخلايا، بتقوم بأكل الخامات بتاعت الخلية في الأصل، فالتحلل بدأ. غير إن بيحصل حاجة اسمها contamination أو عدوى، يعني الحصاد اللي أنت خدته أو الحيوان اللي أنت ذبحته حواليه بيئة، البيئة دي فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها أتربة وفيها مواد عضوية مرمية ومواد غير عضوية. كل الكونتامينيشن اللي بيحصل ده بيأثر على الأكل بتاعك. الكتب والدراسات يعني بدوا يركزوا الملاحظة على الموضوع ده، لقوا إن موضوع التحلل بيقعد فترة عقبال ما النبات أو المأكول أو الميت أو اللحم اللي بتاكله قبل ما يبدأ في التحلل أو تغير لونه أو طعمه. الفترة دي سموها إيه؟ lag interval أو lag period. قالوا إن الميكروب لسه بيستكشف البيئة المحيطة وبيتكيف معها. قالوا إن في مواد جوه المنتج ده نفسه بتحافظ عليه ضد البكتيريا أو ضد الفطريات أو ضد الميكروبات. لهم برضو قالك حاجات intrinsic بكتيريسايدل زي المضادات الحيوية الداخلية. فالموضوع ده بعد ما بدأوا يركزوا عليه الدراسات لقوا ان في مواد في الخضروات والفاكهة بتحافظ على بقائها سليم. لو احنا قدرنا نستخلصها ونحطها على الاكل التاني بصورة مركزة اكتر، فنقدر نحافظ عليه مدد اطول. يعني الانسان بدأ في الاول بالتبريد، يحط المية في قلة عشان يسقحها، بعد كده يحط جنبها اناء اللبن عشان يقطعش منه فبيحطه بره في الهواء. بيجفف الاكل زي الزبيب، ما هو ده مجفف العنب،

بتوقع له كل حاجة، ضربات قلبه بتجري، ضغطه بيوطى، بيحصل له حبات ساخنة، وشه بينبض. فدي ما بيحطها تلاقي الراجل في الشيف في المطعم يقول لك ايه دي بتاعت العرسان، هم حافظين اي حاجة بتسخن وشك يبقى دي بتاعت حاجة مفيدة للذكورة بتاعتك. الكلام ده كله يدل ان الاعشاب تأثيرها الكيميائي على حضرتك احنا ما نقدرش ندرك خطورته قد ايه او فايدته قد ايه. القرفة معروف طبعا عنها ان هي في اول شهور الحمل ممكن تسبب عدم استقرار الحمل او تسقيط، ده القرفة عشان كده بيمنعوا الستات الحوامل منها. بمعنى كده انت بتبص للاعشاب انها ناتشرال وحاجه طبيعيه دايما ببص لها بحاجه بوزيتيف، وما تبص لحاجه انت مصنعها او مستخلصها دايما تبص لحاجه نيجاتيف. انا ما قلتش كده، لازم تكيل بمكيال واحد، تبص لده باهميته واضراره وده باهميته واضراره. فيتامين سي هو الفيتامين الاساسي والوحيد اللي من غيره جهاز المناعه مش هيقوم، ما فيش الكلام ده. منتجات هيرو كوسه مطحونه وكوسه مضروبه وخضار بتديه لابنك من سن الرضاعه، الكلام ده كله كلام مش صح. كلنا عايزين نقوي مناعتنا، كلنا عايزين نخلي بالنا من ولادنا. جملة حلوة قوي، خد ده عشان ده مفيد للمناعة. عايز دواء يا دكتور يزود مناعتي؟ ده سؤال بتسأله كتير قوي، عايز دواء او توصف لي ايه يزود مناعتي. قصة الوصفات الحاجات اللي كان متداول عنها انها بتقوي المناعة، اعتقد ان هو الموضوع كده بقى موضوع ملوش عمق علمي، لان جهاز مناعة حضرتك ده مش جهاز كده قائم بذاته، لا دي خلايا منتشرة في كل انحاء جسمك. خلايا اللي موجودة مناعية في الرئة شكلها مش شبه الخلايا المناعيه اللي موجوده في الكبد، الخلايا المناعيه اللي موجوده في الدم مش شبه الخلايا الموجوده اللي بره الدم وجوه الانسجه. الخلايا المناعيه دي من يوم ولاده البيبي وهي بتطور في نفسها، بس العمليه ديفرنشيشن، مع ان النظريه السائده اللي هي المونوكلونال ثيوري اللي بتقول ان انت جهاز مناعتك عنده ميموري سيلز لكل انتيجين موجود على وجه الارض، يعني عنده استطاعه يكون انتي بوديز لانتيجنز او ميكروبات لسه ما اتخلقتش. فتلاقي من غريب قوي ان هو يقول لك مثلا لا انت الدايفرستي في الاكل او تنوع الوجبات او اكثار انواع المدخلات ليك ده بيحفز مناعتك بشكل ما. هو طبعا ليه تاثير على جهاز المناعه، لان انت مناعتك شبه اكلك، بمعنى ان الطفل من يوم ما بيتولد هو لسه جهاز مناعته انيت، يعني لسه طازة على الابيض، مع اول لمسة من مامته مع اول رضعة بيبدأ جلده يلمس جلدها، بيدخل من نفسه البكتيريا المحيطة بيها، بيخش عن طريق الفم اللبن اللي بيرضعه منها بما يحتويه من ميكروبات وبما يحتويه من انتي بوديز. فبتبقى الانتي بوديز اللي في اول يوم واول اسبوع دي كلها مدخلات من الام، لحد ما جسم بيبي يبدا هو يكون اجسام بقى مضاده والخلايا تتنشط. فما يجي حد يقول انا عايز دواء يقوي مناعتي بضحك. ليه؟ لان لو في دواء زي كده كنا الاطفال في السن ده، لا احنا بندي تطعيمات. يعني معنى كده ان انت بتعمل له مدخل عن طريق ميكروب مضاعف او انت عامل له هيتنج او حرقه او واخد منه حته اثاره جهاز مناعتك، ما يسبب لكش المرض او يسبب لك مرض من الدرجه الثانيه او سب كلينيكال انفكشن، يبقى عندك الاعراض بس الاعراض اقل من الطبيعي. يبقى معنى كده ان انت ما جيت تنشط جهاز مناعتك ما لجأتش لدواء او منتج او محصول او اعشاب، لا انت عملت استثارة جهاز المناعة عن طريق مدخل غريب لجسمك، والمدخل ده جسمك اتعامل معاه وبناء عليه عمل ذاكرة مناعية او الميموري اميونيتي. انت بعد شوية بعد تعرضك للميكروب مرة واثنين، زي في بعض التطعيمات بتبقى مرة واثنين وثلاث، يقولك الجرعة الاولية جرعة التانية وبعد كده بوستنج دوز، جرعة محفزة، يعني عشان قدر جهاز مناعتك لو كان نسي الفيروس قدينا منفكره بيه تاني. ده فكر ودي نظرية قايمة على استثارة جهاز المناعة بالميكروب نفسه، فبناء عليه انت بتكون ضده اجسام مضادة وبتخلق ليه خلايا صاحبة ذاكرة تمتد معاك لسنين. عشان كده الحصبة والتهاب الغدة النكافية، يعني المامس والميزس والحاجات دي ليها تطعيمات وثوابت موجودة، لكن مفيش دواء او اكلة هتاكلها تخلي جهاز مناعتك مستثار او يتحفز او يبقى نشيط. لكن احنا عندنا اكلات تسيل جهاز مناعتك لحد انت ممكن يجيلك شوك او صدمة، اكلات زي الجمبري. يعني الناس اللي بتاكل كل مأكولات السي فود بتتوصف لكل العرسان، والناس اللي بتحافظ على ذكورتها والناس اللي بتشتكي يقولوا كل سي فود عشان خاطر ده منشط جنسي لحضرتك، لمجرد ان هو بيعمل لك استثارة جهاز المناعة، وشك يحمر، ضربات قلبك تجري، ودانك تزنهر، فيقولك بص شفت الطاقة. نفس القصة بيعملها طبق العدس، نفس القصة ممكن تعملها طبق البسلة بالجزر. كل اللي حصل ان انت جيت شعوضت جهازك الهضمي، فجهاز مناعتك جاله انذار سويتش اون اشتغل، اعراض كلها اعراض التهابيه. تلاقي في المقابل انت حاجات بتتحط يقول لك لا حط جوزة الطيب ده زوده في العطاره عشان خاطر نفس الاعراض، نفس الاعراض، ضربات قلب سريعه، وشك يصهد يسخن، يرفع درجه حرارتك، الشطه والبلاك بيبر، يعني كل منتجات البيبرز الفلفل الاسود واحمر كلها دي اسمها انكابلرز، دي منتجه للحراره مش حقيقة بقى بتديك طاقه، لا ده كل اللي عملته انها حودت عملت دايفرجن من ان العمليات الكيميائيه بدل ما تصنع عملات بدات تطلع حراره. هرمون الغده الدرقيه لو خدته جرعات زياده يعمل لك الحراره دي. يبقى ربط الاكل بالمناعه لازم تبص عليه ان هو استثاره، والاستثاره ممكن تكون في الاول حميده ممكن تقلب معاك بمشاكل. عشان كده في ناس كتير قوي جالهم انافيلاكتيك شوك من وراء اكل الجمبري، اكل سي فود حتى عليه او حتى لو سمك. يعني كان زمان دكتور الاطفال يقول للام الواد لو جاله كحه او صدره في ازمه ما تاكلهوش لا لبن ولا بيض ولا سمك. يبقى معنى كده ان الاكلات دي هو كان حاططها ما بين قوسين، الاكلات دي بتثير جهاز مناعتك somehow بطريقه ما هتزود عندك اعراض التحسس. يبقى معنى كده ان اكلك بيتحكم في مناعتك. اه طبعا. والدليل ان الست الحامل في التسع شهور الحمل وهي بتكون اللبن، لبنها بقى فيه مستخلص الاجسام المضاده لكل اللي اكلته في التسع شهور دول. مش كان نصيحتي الواحده عايزه تخلف ولد صحته كويسه ومناعته مناعه كويسه، يا ريت تمتنع عن الاكلات اللي بتتعبها كلها اللي هي ممنوعاتنا، اللي هي البقول والفول والعدس والبيض ومنتجات الالبان. انت بتعرض جسمك لضغط عالي، بتعرضه لانتاج اجسام مضاده قويه. الست اللي بترضع وهي بتاكل بقول، اللبن اللي بيوصل لابنها في المستخلص بطنه بتتنفخ. يبقى حضرتك ما تبصش لرسائل الاعلام، حضرتك تنوعك الغذائي هو مصدر مناعتك، مفيش الكلام ده. فيتامين سي هو الفيتامين الاساسي والوحيد اللي من غيره جهاز المناعه مش هيقوم، مفيش الكلام ده. منتجات هيرو، كوسه مطحونه وكوسه مضروبه وخضار بتدي لابنك من سن الرضاعه، الكلام ده كله كلام مش صح. وقت ما حصل مجاعه في مصر ما خزنوش كوسه وخضار عشان انتي اوكسيدنت، الحاجات دي ما بتعيش. يعني لو كنا نتكلم على وقت مجاعه مصر لا خزنوا قمح. وقت الفطام بتطحن قمح وتدي للطفل حبته الكامله، هو ده غذاء الانسان، والانسان هو اللي بيقرر مناعته قويه ولا لا. يعني انا ما عنديش تحليل في اللاب اقدر اقول اه ده انت مناعتك 90%، لا مناعتك 50%. مناعتك حضرتك بتعرفها من نسب تعرضك لادوار البرد والنزلات الربويه. كم مره في الشتاء جالك، كم مره على مدار السنه جالك، كم مره قررت الكورس انتيبيوتيك، هنا تعرف مناعتك. اعراضك على مستوى جسمك بتشتكي من الام، صداع، باك بين، الحاجات دي كلها معناها مناعه مختله. مش مستني الدكتور يقولك طمني على نفسي يا دكتور، لا انت اللي تطمني عليك. مناعتك عايز تحكم عليها، لو انت شخص ما بتعانيش من حاجه دلوقتي، لو قولونك كويس، معدتك كويسه، يبقى مناعتك كويس. يعني جهاز مناعه حضرتك بيتكون بصوره رفلي كده، جوه الدم حوالي 24 مليار خليه دم بيضاء، مسؤوله جزء منها على الفاجوسايتوزيس او اكل او التهام الكائنات الدقيقه، في حاجات منها مسؤوله عن تكوين الاجسام المضاده، في حاجات وظيفتها الوحيده انها تنده هيلبرز، تنده على دي وتنده على دي وتنده على دي. فانت بتخيلك البسيط لجهاز المناعه ان هو مجرد مجموعه خلايا، يعني الخلايا دي ليها دوره حياه وليها متطلبات وليها موارد زيها زي خليه الكبد، زي الخلايا العصبيه، زي الخلايا العضليه، فعايزه موارد غذائيه معينه ودوره كيميائيه هي ده شغاله فيها اوتوماتيك، يعني بالاوتوماتيزم هي شغاله. فدوره حياه الخليه البيضاء ممكن تعيش لها 7 ايام، ممكن تعيش لها 20 يوم، في بعض الاحيان مع الميموري سيلز بتعيش بال 20 وال 30 سنه، بس دي بنخبيها مش بنحطها دايما، يعني بنخبيها في لمفويد تيشو او انسجه لمفاويه لحد ما يظهر الانتيجين اللي هي. فانت لما تيجي تقنعني انا ان في اكل بيقوي المناعه دي يبقى انت غلطان، لانها خليه زي الخليه العصبيه بالظبط، يعني غذاء الخليه العصبيه هو غذاء الخليه المناعيه، مفيش حاجه اسمها هذا الغذاء محفز او منشط او مقوي لمناعتك، مناعتك كده كده شغاله، ولو جسمك في عموم الحال خلاياه سليمه يبقى الخلايا المناعيه بتاعتك سليم. لو جسمك في عموم الحال في شباب وفي صحه وحيويه يبقى الخلايا اللي شغاله على المناعه خلايا فيها صحه وحيويه. لو جلدك بقى مشقق ومتني وفي رينكلز يبقى اكيد خلاياك المناعيه خلايا عجوزه. ومثال على الكلام ده مرض زي اللي هم تعرضوا له بقالهم 100 سنه، مرض السكر. دايما يتهم مريض السكر ان هو المريض ده مريض صاحب مناعه قليله، بيعاملوا معاملة المريض اللي عنده الإيدز كمان. فتيجي تقول لهم طب سبب المناعة الضعيفة دي إيه؟ يحطوا علامات استفهام. لا، أنت لازم تكون فاهم إن طالما حصل تصلب شرايين يبقى لازم تكون الخلايا المناعية كمان بقت ضعيف. زي ما جلدك بيشقق يبقى الخلايا المناعية ضعيف. زي ما كبدك بقى فاتي يبقى لازم الخلايا المناعية تبقى ضعيف. مش أنت مستني السكر يعلى في الدم عشان تبقى الخلايا المناعية ضعيف. وده الاتهام الصريح اللي توجهه. يبقى معنى كده إن طبقي يثير جهاز مناعتي لكن مش هيقوي. عشان كده احنا يوم ما حطينا جدول عام للمسموحات كان هدفها الاصلي ايه؟ سويتش اوف لجهاز مناعتك. حاول تدخل المدخلات اللي ما تسرهوش. عشان كده زمان قديما كانوا بيقسموا الاكل، يقول لك اكل حار، اكل بارد، اكل مش عارف ايه. يعني عارف ان الاكل ده لو اتاكل هيتعبه، الاكل ده لو اتاكل هيصير مناعته، ويصير مناعته في انهي اتجاه؟ في الاتجاه اللي غير مرغوب فيه. يعني البيض وجبه بيصفوها انها وجبه مغذيه والاطفال لازم تاكل بيضه في اليوم، وما يكبر شويه يبقى بيضتين. تيجي تبص تلاقي ان الالبومين اللي هو البروتين البيض اللي هو موجود في البياض في الزلال صعب الهضم جدا ومثير قوي لجهاز المناعه بشكل مرضي. يعني هم في الفئران بتوع التجارب عشان يعمل التهاب جيوب انفيه بيدي للفار جرعه اوف البومين او يعني زلال البيض قبل التجربه ب10 ايام. فين؟ في بطنه، مش بيحينها في مناخيره، بيحينها في بطنه. فيجي بعد 10 ايام يكشف على الفار الايه جاله التهاب جيوب انفيه. ربط العرض ده يخليك دايما تقول ايه؟ يبقى طبقك ورا مرضك، مش طبقك هو شفائك زي ما بيوصفوه، داءك وراه غذائك.